بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن بقي فصلين في هذا الكتاب أو كتابين بتقسيمة الدكتور عبد الواحد الوافي، وقلنا أن دول تقريبا بالنسبة لي يعتبروا أهم فصول المقدمة لأنهم شديد الاتصال بنا والكلام في الجزئيات. بعد ما تكلم في الاجتماع البشري، ثم تكلم على الملك، ثم تكلم على الدولة والأمصار، عملية نزل قلنا الهرم المقلوب اللي هو بيتكلم فيه، نوصل إلى آخر حاجة في الهرم وهي السلوك البشري. تمام، فعقد فصل للحرف والصناعة، وده فصل صغير يمكن يعتبر طبعا فصل بيعادل كتاب عندكم. تمام، أو هو يعتبر أصغر قسم من أقسام المقدمة يعني، وبعديها فصل عن العلوم، ودوت شديد والاثنين شديد الأهمية لأنه هيتكلم في حياتنا اليومية وحضر فيها برضه عبقرية ابن خلدون تتجلى بوضوح. يبقى الفصلين المتبقين لينا اللي هياخدوا ما تبقى من درس المقدمة إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن أحيانا الله، هنتكلم على الحرف والصنائع. تمام، من ناحية تحليل ابن خلدون لها ونظرته ليها، وهو في التاني زي ما قلنا هي مقدمات لفهم التاريخ ولفهم السلوك الإنساني على الجملة ولفهم قيام الحضارات وسقوط الحضارات. فهي يعني لو ألحقنا هذا الكتاب بأحد العلوم التراثية فهو يشبه الحكمة النظرية. الحكمة النظرية يعني لا ينبني عليها عمل مباشر، ولكن ينبني عليها فهم سلوك البشر واجتماعاتهم وغيرها. فيبقى الدرس بتاع النهاردة والسبت القادم هنتكلم فيه على الحرف والصناعات، وكلام فيها في غاية النفاسة وفي غاية الجودة. بعد ذلك هيبدأ يتكلم عن العلوم، فالعلوم اللي لنا اطلاع عليها ومعرفة بيها هنتكلم عليها، والعلوم التانية زي الكلام على علوم السحر وعلوم غيرها هنقول لكم اقروها، اللي يفهمها يفهمها لأن ديت مش اختصاصنا، فهنمر عليها مرور الكرام. وهنتوقف كثيرا عند فوائد اللي هو بينبه فيها مثلا على طرق التعليم وفساد العلوم كيف يحصل وغيرها، وده هو المقصود الأهم من هذا الدرس بالكلية أصلا. تمام، يعني ما بدأنا هذا الدرس إلا لهذه الأبواب يعني في الحقيقة. صفحة كم هو عندك؟ 131 طبعة نهضة مصر، صفحة 131. قال في المعاش فصل، عندي الفصل الخامس من الكتاب الأول. الكتاب الأول في الاصطلاح الخلدون يقصد بالمقدمة، لأن احنا قلنا أن المقدمة ما هي إلا جزء من كتاب التاريخ الضخم بتاعه يعني. فهي الكتاب الأول من كتاب التاريخ بتاعه يعني. في المعاش ووجوده من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل. فصل في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما، وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية. هتلاحظ طبعا اللي بيقرأ في الاقتصاد أو في غيره يعني مبادئ النظريات الاقتصادية الكلاسيكية موجود عند ابن خلدون بشيء من البساطة والوضوح الشديد جدا. اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوده ويمونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه إلى أشده إلى كبره، والله الغني وأنتم الفقراء. والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية من كتابه، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم البحر، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الأنعام وكثير من شواهده. يعني طبعا هي الآية مش وسخر، إنما يقصد يعني من جملة المسخرات هي الأنعام يعني، ومن الأنعام حمولة وفرشة وكثير من شواهده. ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه، ما فيش حتة إلا والإنسان بيتصرف فيها بما شاء، بما جعل الله له من الاستخلاف. وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك، وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض. وشرحناه في الفقه في البيوع، وأن لما أنت بتحوز الشيء خلاص الشرع بيحمي يدك ديت، فيمتنع على الآخر أنه يأخذ منك هذا المال إلا بإيه؟ بعوضه، هو أصل قضية البيوع يعني. فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعف، يعني خلاص بقى مستقل ما فيش حد بينفق عليه، سعى في اقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنها. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقد يحصل له ذلك بغير سعي، كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله، إلا أنهما إنما تكون معينة. يعني المطر في حد ذاته مش هو اللي حد يأكلك، وإنما هو معين لك على الإيه؟ على الرزق. ولا بد من سعيه معها كما يأتي. لازم هتزرع، حتى لو نبتت لك الحاجات رباني هتضطر أنت اللي إيه؟ تحصدها على الأقل. فلا بد من وجود إيه؟ عمل. حتى لو وقعت لك من على الشجرة لازم تمد إيدك وتقشرها علشان تعرف تأكل. فتكون له تلك المكاسب معاشا إن كانت بمقدار الضرورة والحاجة، ورياشا ومتمولا إن زادت على ذلك. تمام، يعني ما بعد الكفاية وهو الرفاهة. تمام. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي رزقا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي للورثة اللي أنت مدخر وما انتفعتش به. وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته فلا يسمى رزقا. وده مذهب أهل السنة في تعريف الإيه؟ الرزق، كما في شرح العقائد النسفية وغيرها، خلافا للمعتزلة اللي قالوا أن الرزق هو كل ما تملكته. أهل السنة قالوا لا، الرزق هو ما انتفعت به. تمام، واضح. المعتزلة طبعا حطوا قيد أيضا، وهو كل ما تملكته مع إذن الشرع. هم عايزين طبعا المقتضية ترجع إلى أصل، وهي أن الله عند المعتزلة يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق القبيح. فعندهم الحرام، لو واحد مثلا أخذ مال من حرام فتموله، حيلزم منه أن الله سبحانه وتعالى خلق له إيه؟ رزقه من حرام. فلما رأوا أن هذه معصية نفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا لا، مفهوم الرزق اللي انت بتاكله دوت من حرام ما هوش رزق، وانما الرزق هو ما اكلته من ايه؟ من حلال. واهل السنه ردوا عليهم، قالوا لهم انما الرزق لا يوصف بقبح، يعني الاعطاء لا يوصف بقبح ولا حسن، وانما هو فعل من افعال الله سبحانه وتعالى، وانما اكتساب العبد له هو الذي يسمى ايه؟ معصيه او قبحا يعني. والكلام طبعا في علم العقائد يعني يطلب من مظانه. فهنا هتلاحظ ابن خلدون بيوظف الفلسفة العقائدية السنية في تفسيره للأشياء وتفسيره للإيه؟ للحقائق. فالرزق الحقيقي هو اللي بتنتفع به، أما ما لا تنتفع به فهو مش رزق، وإنما رزق الغيرك اللي حينتفع به الورثة بقى وغيره. والظاهر الحديث بيشهد: إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. لأن دي منفعة أخروية أجل. وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته فلا يسمى رزقا. والمتملك منه حينئذ بسعي العبد، والمتملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته، أو المتملك بقى، والمتملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسمى كسبا. يبقى الفرق ما بين الكسب والرزق أن الكسب أعم، كل ما تملكته اكتسبته، كل ما انتفعت به فقد رزقته. وهذا مثل التراث المواريث يعني، فإنه يسمى بالنسبة إلى الهالك كسبا ولا يسمى رزقا. الأموال اللي انت بتموت وتسيبها هي كسبك وليست رزقك، لأنك انت ما انتفعتش بها في دنيتك، إذ لم يحصل له به منتفع. وبالنسبة إلى الوارثين ما تنتفع به يسمى رزقا. هذه حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة. وقد اشترط المعتزلة في تسميته رزقا أن يكون بحيث يصح تملكه، وما لا يتملك عندهم فلا يسمى رزقا. وأخرجوا الغصوبات والحرام كله من عن أخرجوا الغصوبات والحرام كله عن أن يسمى شيء منها رزقا. والله تعالى يرزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر ويختص برحمته وهدايته ما يشاء من يشاء، ولهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها. ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتراع والقصد إلى التحصيل، فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. والسعي إليه إلى الرزق يعني إنما يكون بإقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله. بتلاحظ طبعا هنا ظهور مذهب الإمام الأشعري بشدة في كلام ابن خلدون، أن كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالكل من عند الله. فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر. النجار بتشتغل بتدق بإيدك فبتأخذ من مال، فهنا العمل هو ظاهر. وإن كان مقتنا من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. شجرة لازم تقطعها، حيوان بقرة لازم تحلبها، خروف لازم تجز صوفه، في الآخر لابد من عمل لتحصل على إيه؟ ثمرة هذا الفعل. فبالتالي فهو بيقول حقيقة المكاسب كلها بيقف وراءها العمل الإنساني، تمام؟ فكأن القيمة الحقيقية للمال هي في العمل، العمل اللي وراء الإيه؟ المال، ثروة الأمم. ثم إن الله سبحانه خلق الحجرين المعدنين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول، وهي الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب. غالبا هي الاعتماد الأساسي حتى إلى يومنا هذا مع بطلان الاحتياط النقدي من الذهب وغيرها في كثير من الدول، إلى أنه لا يزال بتحفظ به وقت الأزمات، بتحفظ به الأموال. وتلاقي أول ما الناس أسعار الأموال بتبدأ تهتز زي الجنيه وغيره، لأن الناس تبدأ تقتني الذهب وتدخره في الأزمات. وإن اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة. حوالة الأسواق مر بنا اصطلاح ابن خلدون يقصد به حركة السوق من كساد أو من غيرها، فهنا بيقول لك إنما هو لقصد تحصيلهما، يعني لو تعملنا بأي عملة أخرى أو أي شيء آخر في الآخر بنبقى عايزينهم علشان نأمن نفسنا من حالة الكساد وانهيار العملات الأخرى أو انهيار القيم الأشياء الأخرى. وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة معها الخشب والغزل، في مواد خام بتخش في الإيه؟ مع العمل يعني. إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وده أوضح كمان حتى في زماننا دوت التكنولوجيا وغيرها، ما هي إلا عمل محض، تمام؟ لأنك أنت ما بقتش في مادة بتستخدم، ده أنت قاعد على نفس هي مادة أولية خلاص عملت تتداولها، اللي هو جهاز الكمبيوتر أو جهاز الموبايل أو غيره، تمام؟ وأنت عمال تعمل عليه حاجاتك الافتراضية، تمام؟ فعمل محض ده برضو المبرمج أو المطور دوت ما هو إلا عمل محض، بينشئ لك كمان حاجات من العدم كمان لو صح التصور وإن كان من غير الصنائع فلابد في قيمة ذلك المفاد والقن فلابد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لولا العمل لم تحصل قيمتها. عندكم قنيتها صح؟ هي عندي قنيتها برضو، بس أنا شايف أن صوابها قيمتها بدليل ما سيأتي بعدين فصلحها كده في الهامش لعله هكذا. وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة. ده وجه الشاهد في غالبا المقصود القيمة، تمام؟ أو قنيتها برضو لها وجه، أنك أنت في الآخر الأشياء دي لولا إضافة عمل إليها مش هتتداولها الأيدي، فتجعل لذلك حصة من القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس. يعني أنت تظن أنك أنت ده سعر المباشر للجزرة ولا البطاطاية اللي أنت بتشتريها، في حين أن بيتخللها فيها قيمة أجر الفلاح وعمله والنقل وغيرها، بس ما بيظهرش دوت بوضوح، عكس مثلا حاجة مصنعة أو حرفة أو كده بيظهر جدا فيها قيمة العمل. يعني فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظة في أسعار الحبوب كما قدمناه، وإن ما كانتش ظاهرة كما قدموا في الغلاء والرخص، وإنها لما أهل المدينة بيكسروا بترخص الحبوب والكلام ده كله، لكنه خفي في الأقطار في التي علاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة، فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح. لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة، فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح، هو اللي بيحس إن في قيمة حقيقية أضيفت إلى الثمرة دي منه، لكن أنت كمشتري بتحس إنها قيمة مباشرة للثمرة في ذاتها. فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية. حط خط تحت إنما هي قيم الأعمال الإنسانية. وتبين مسمى الرزق وأنه المنتفع به، فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسماهما. واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية؟ وذا مر بينا قبل أسبوعين شرحنا. وكذلك الأمصار التي تكون أعمالها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالا وأشد رفاهية، كما قدمناه من قبل. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها قولهم قد ذهب رزقها. تمام. حتى أن العيون والأنهار ينقطع جريها في القفر في الصحاري، لما أن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء الذي هو العمل الإنساني، كالحال في ضروع الأنعام، فما لم يكن امتراء ولا إنباط نضبت وغارت بالجملة. فلو ما فيش حد بيستخرج المية، المية البير بعد كده هتجف، كما يجف الضرع إذا ترك امتراء. وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لأيام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب، كيف تغور مياهها جملة كأن لم تكن والله مقدر الليل والنهار. وأقرب مثال الفسطاط وغيرها كانت مليئة بالأبار، والوقت نسمع عنها كأثر. يعني فيبقى هنا بيشرح لك معنى الايه، معنى الكسب اللي هيتكلم عليه بعد قليل. لأن إن هنا الأكساب الربح الحقيقي هو مقابل العمل. تمام. يعني كل المكتسبات اللي أنت بتكتسبها في الحقيقة هي مقابل العمل، ما هيش لأن الكسب لا يكون إلا بعد إيه؟ خصم الأساسيات. تمام. ف قيمة الثمرة نفسها هتتاخد، لكن بعد كده هتبقى لك الربح. الربح ده جاي منين؟ في الحقيقة من عمل. فصل في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله. برضو لو عايز تعمل معجم خلدوني، مر بينا كلمة تعريف الحضارة، مر بينا تعريف العمران، مر بينا تعريف الكسب، كل دي مصطلحاته بيعرفه هو ايه ماشي، وحيعرف الجه كمان شوية. تمام. كل دي معاني حيقعد يعرفها وهو بيتكلم. وهو مفعل من العيش، يعني وزن الصرفي مفعل، كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جعلت موضعا له على طريق المبالغة. لأن مفعل زي مفعل عذرا زي ملعب. تمام. موضع الشيء كأن مكان الحياة في الحقيقة هو كأن الكسب دوت مكان اعتباري لا تحيا إلا إيه؟ إلا فيه. ثم إن تحصيل الرزق وكسبه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه قانون متعارف، على قانون المتعارف وبالاقتدار عليه على قانون المتعارف ويسمى مغرما وجباية. وإما أن يكون من الحيوان الوحشي بافتراسه وأخذه برميه بالقوس يعني أو غيره من البر أو البحر ويسمى اصطيادة. وإما أن يكون من الحيوان الداجن المستأنس يعني اللي بربيه في البيت باستخراج فضوله المتصرفة بين الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله. أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته ويسمى هذا كله فلحة. يعني حتى حلب الماشية والحاجات دي كلها من جملة الإيه الفلح. وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية. هنا بيعمل ابن خلدون بيستقرئ موارد الكسب، إما ضرائب بتتفرض عليك، قوانين بتوضع عليك سلطان، وإما صيد، وإما فلاحة بتشمل الزراعة وتشمل الإيه الحيوانات واستخراج المواد من الحيوانات أو غيره. وأصل الكلام ده قديما لأرسطو، يعني يتكلم عليه قديما في أصول الصناعة يعني. وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية، إما في مواد بعينها وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال ذلك، أو في مواد غير معينة اللي هي خدمية تمام باللغة المعاصرة اللي هي الخدمات. فالشغالة اللي بتيجي تنظف لك البيت بتعمل، بس عملها في لا شيء تمام، يعني ما بتعمل ما بتستهلكش حاجة من الايه من المواد الأساسية تمام، يعني ما بتكتبش في ورقة مش محتاجة لورقة. يعني حتى المنظفات يعني انا ممكن تكنس لك من غير منظف يعني بشغل. وهي جميع الامتهانات والتصرفات تمام، بتبعت واحد يوصل لك رسالة تمام، ما فيش حاجة استهلكها لكن عمل محض وبذل مجهود تمام. وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض، إما بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيها ويسمى هذا تجارة تمام. يبقى ذكر لك سلطان، جبايات، فلح، فلاحة يعني، صناعات تمام، خدمات وتجارات. فهذه وجوه المعاش وأصناف، وتقريبا لا تكاد تخرج إلى يومنا هذا أيضا حاجة عنها تمام، بتتغير أشكالها بس لا تكاد تخرج حاجة عنها. ثلاث أرباع الوظائف هتخش في الخدمات تمام أو الصناعات. فهذه وجوه المعاش وأصناف، وهي معنى ما ذكره المحققون من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره الأدب زي الحريري وغيره زي سقراط من أهل الحكمة، أرسطو من أهل الحكمة. قالوا يعني الحريري قال في مقامة الساسانية مقام رقم 49، قالوا المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة تمام. ده قول الحريري في مقاماته، كان نصها يعني جايب المحقق عندي هقراه لكم. جررت حقائق الأمور وبلوت تصاريف الدهور، فرأيت المرأة بنشابه لا بنسبه، يعني بما ينتشب فيه وبما يعمل فيه لا بنسبه، والفحص عن مكتسبه عن مكسبه لا عن حسبه. وكنت سمعت أن المعايش إمارة وتجارة وزراعة وصناعة. هيعلق بيقول وحيرجع يفصل بيقول: فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش، يعني أنت لما بتحتاج تأكل عيش مش هتروح تنزل تشتغل سلطان تمام، فهي مش مذهب طبيعي يسعى إليه الناس تمام. وحياتي حيفسر كده ليه، فلا حاجة بنا إلى ذكرها. وقد تقدم وحيفسر هي ليه مدخل اللي تعتبر الإمارة من موارد الرزق، حيفسر بعد قليل. وقد تقدم شيء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها في الفصل الثاني، فهتفهم لو أنت حضرت فيما مضى هتفهم ليه الجبايات مصدر من مصادر الدخل يعني. وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات، يعني أقدم المهن الإنسانية هي الإيه بالفلاحة، إذ هي بسيطة وطبيعية وفطرية لا تحتاج إلى نظر ولا إلى علم، يعني أساساتها تضخيمها طبعا بيحتاج إلى علم، لكن لو أنت يعني معاك بذرة ودبتها في الأرض وساعتها خلاص هتطلع لك، يعني لو الأرض طيبة يعني. ولهذا تنسب في الخليقة إلى آدم أبي البشر، وأنه معلمها والقائم عليها، إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها، لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار والأنظار. لازم تكتسب وتتعلم الصنعة على إيد أستاذة وغيرها علشان إيه؟ تعرف تصل إلى هذه الصنعة، أو على الأقل تكون أنت عندك نظر وحسابات رياضية لما تعرف تعمل الشيء بشكل صحيح. ولهذا لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه، متأخر في الوجود الزماني مش متأخر في الرتبة، تمام؟ يعني إن هو مرينا من خلدون بيرانا بداية المجتمعات بادية تتحضر. ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس عليه السلام الأب الثاني للخليقة، فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى. وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب، فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشرع فيه في التجارة يعني المكايسة، يعني الفصال والإيه والتفاوض حتى تصل إلى سعر جيد فتربح، أو سواء أنت تاجر أو سواء أنت إيه مشتري، لما أنه من باب المقامرة. شرحنا في الفقه قلنا أن الأصل في الأرباح هو الإيه الحرمة، ولكن الشرع أباح لك التكسب في مسارات معينة زي البيع والإيجار والإيه وغيرها من أنواع العقود المسماة، إلا أنه ليس أخذا للمال من الغير مجانا. فلهذا يعني بخلاف المقامرة لا يقابلها شيء، تمام؟ فلهذا اختص بالمشروعية، يعني اختص البيع بالمشروعية لأنه في مقابله عمل بيبذل في الناحية التانية، أو في مقابله مال بيبذل في الناحية التانية، عكس المقامرة هي فقط ترمي الظهر وإيه وتاخد مال لا يقابله إيه شيء. والله أعلم. برضه هطلع عندنا ابن خلدون يوظف الفقه في فلسفة الحياة. فصل في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي، وطبعا تفهم منها خطورة المجتمعات اللي بتقوم على الأنشطة الخدمية، تمام؟ أما السلطان فلابد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارة والملك الذي هو بسبيله، من الجندي والشرطي والكاتب، ويستكفي في كل باب بمن يعلم غناءه فيه ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها، إذ كلهم ينسحب عليه حكم الإمارة، والملك الأعظم هو ينبوع جداولهم. كل دول بيسترزقوا كأنه بحر أو نهر بيصب في جداول صغيرة، وهم الخدم بتوع مين؟ السلطان، اللي هم الوظائف السلطانية اللي مر بينا شرحها فيما تقدم من الأبواب. فبيقول فأدي نوع من الكسب هو اللي تفهم للإمارة من أبواب الإيه؟ الكسب، تمام؟ لأن دوت بيتكسب بالإيه؟ بخدمة السلطنة أو بخدمة الإمارة. وأما ما دون ذلك من الخدمة فسببها الناس بتترفع عنها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة حاجاته. أول ما بتصل إلى درجة من الرفاه أو الرفاهية بتبدأ تأنف أنك أنت تسوق عربيتك بنفسك، تأنف أنك أنت تطبخ لنفسك، فتبدأ تستعين بغيرك، أو يكون عاجزا عنها لما ربي عليه من خلق التنعم والطرف، تمام؟ تربيت على إيه؟ أن محدش بيساعدك فتفتقر إلى غيرك، فيتخذ من يتولى ذلك له. وده أتكلم عليه أن المدنية لا محالة تفسد أخلاق الناس، لأنهم بيصيروا كالعيال دائما، فما بقتش تعرف تحمي نفسك، فتأجر موظف وتلبسه قميص أزرق وتسميه حارس أو موظف أمن أو الكلام ده كله. ما بتقدرش تطبخ لنفسك، تجيب واحد وتلبسه برنطة بيضة وتسميه طباخ، تمام؟ كل دوت لما بتجبل عليه من الحياة المدنية من قلة الاعتماد على النفس. فيتخذ من من يتولى ذلك له. طبعا لو وصلت لدرجه انه تاخد ام كمان تمام ستر وتلبسها ايه اي حاجه وتسميها ايه ام بديله او كده، ويقطعه عليه اجرا من ماله. تمام، فبيبدا اللي بيخدمك دوت بتبدا انت تقطع من ثروتك وتديله. وهذه الحاله غير محموده بحسب الرجوله الطبيعيه للانسان، اذ الثقه بكل احد عجز. تمام، انك انت تعتمد على غيرك ده نوع من الايه من العجز. نخلص الباب على الله. ولانها تزيد في الوظائف والخرج، وتدل على العجز والخنث الذي ينبغي في مذاهب الرجوله التنزه عنهما، الا ان العوائد تقلب طبائع الانسان الى مالوفها، فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. قاعده، فهو ابن عوائده لا ابن ايه نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود، اذ الخديم القائم بذلك لا يعد اربع حالات قسم عقلي: اما مطلع بامره موثوق فيما يحصل بيده، واما بالعكس فيهما، يعني كفء الاولانيه كفء وثقه، والثانيه ليس بكفء ولا ايه ولا ثقه، وهو أن يكون غير مطلع بأمره ولا موثوق فيما يحصل بيده، وإما بالعكس في إحداهما فقط، مثل أن يكون مطلعا غير موثوق، أو موثوقا غير مطلع. مطلع يعني بميل إلى الإضغام. فأما الأول وهو المطلع الموثوق فلا يمكن أحدا استعماله بوجه، إذ هو باطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنية، ومحتقر لمنال الأجر من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلك، فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه. يبقى بيقول القسمة العقلية: إما هو كفء وثقة أو لا كفء ولا ثقة، وإما كفء غير ثقة أو كفء أو ثقة غير إيه كفء. فبيقول اللي هيجتمع في الوصفين هيبقى حيأنف إنه يشتغل عندك، لأن إنه طالما عنده الكفاءة حينزل يشتغل لنفسه ويفتح حرفته ويفتح تجارته الخاصة، ومش حيعرف يستخدمه إلا اللي بينفقوا عليه أموال عظيمة زي السلاطين، لكن أنت مش هتعرف تقدر عليه. فأدي النوع خرج إيه خرج منك، حيأنف إنه يشتغل عندك طالما هو صاحب حرفة وشاطر وثقة. وأما الصنف الثاني وهو الذي ليس بمطلع ولا موثوق، تمام، فلا ينبغي لعاقل استعماله. جايبه تعمل ايه؟ حرامي وهبل، تمام، يعني هيبوظ لك الدنيا وهيخرب لك وهيسرقك، فما فيش عاقل هيستخدمه، لانه مجحف بمخدومه في الامرين معا، فيضيع عليه بعدم الاطلاع تاره ويذهب ماله بالخيانه اخرى، فهو كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع احد في استعمالهما، ولم يبق إلا استعمال الصنفين الآخرين: موثوق غير مطلع، ومطلع غير موثوق. ضليع يعني غير موثوق، أو كفء غير موثوق. وللناس في الترجيح بينهما مذهبان، يعني مثلا هتلاحظ في الشغالة، ما في الشغالة إلا هتسرقك، تمام، غالبا، تمام، أو هتكون أمينة بس إيه بتشتغلش. أذكر أيام مرض والدتي الله يرحمها، فاستعنت مكتب توظيف يعني، فجابوني امرأة، طبعا كان شرط انها تكون ست كبيرة عشان حاطين في البيت يعني، فجابوني امرأة اكبر من امي يعني، تمام. فاول ما دخلت سعيد لي بيت، ست عظيمة كل حاجة، بس بقيت انا اللي بساعدهم هما الاثنين يعني. فهي قعدت يوم واحد ما كملتش الصبح يعني، وهي قالت لي لا مش قادرة. فدوت ايه، هي ثقة وكل حاجة بس ايه غير كفء، تمام، يعني هي اللي عايزة اخدمها يعني، تمام. نوصل لاصل. ولكل من الترجيحين وجه، إلا أن المطلع ولو كان غير موثوق أرجح، لأنه يؤمن من تضييعه ويحاول على التحرز من خيانته جهد الاستطاعة، وأما المضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضييع أكثر من نفعه، فاعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة، والله قادر على ما يشاء. حتى أصدقاء أنا اللي بيبقى عندهم أعمال خاصة وشركات وغيرها يشتكي دايما ما فيش موظف إلا وبيسرقوا أو بيأثر في الشغل أو بيستهبل أو بيجي في مواعيد متأخرة والكلام ده كله. فهنا ابن خلدون بيقول لك فوالله ناس هتختار أهل الثقة لأهل الكفاءة، وناس هتختار أهل الكفاءة لأهل الإيه؟ الثقة. فابن خلدون بيقول لك ولكل واحد ليه فلسفته، بس إن أنا بميل إليه إنك أنت تختار أهل الكفاءة مش أهل الثقة، وتراقب أنت الثقة دي، تحط له بقى كاميرات، تفتش عليه، تعمل له حسابات، تعمل له سيستم تراقب وراه، تمام. بس في الآخر لأن الموثوق ده غير الكفء هيوكلك الدنيا، تمام، فهيضيع لك، هيخرب لك الدنيا أكتر من اللي هيسرقه منك التاني. واضح المعنى؟ ممكن يهدلك شغلك كله أصلا، تمام. فأنت جايب شخص طيب متدين بس ما بيفهمش في حاجة، فهيوقع لك الإيه؟ الدنيا. فده عشان كده فهنا في نقطتين ابن خلدون ينبهك ليهم. النقطة الأولانية أنك أنت في باب الوظائف، وده تفهم ليه مثلا معظم الحرفيين لما بنتعامل بنشتكي دايما وان يا اما بيسرقك يا اما بيكلوتك يا اما الكلام ده كله ليه، لان الغالب ان هو لما يبقى عنده الكفاءة وعنده الثقة، تمام، مش هيجي يشتغل عندك، انما هيستقل بايه؟ بعمله، وهيبدأ يشغل هو ناس عنده، تمام. فعادة هيجي لك الايه اللي فيه عيب من الاثنين دولت، ممكن يبقى كفء بس مش ثقة، والثقة أنا مش لازم يسرقك بس مواعيده انتظامه حضوره والكلام ده كله، أو العكس صحيح. فبيقول فالغالب على أصحاب الوظائف كلها أو اللي بيخدموا غيرهم أيا كان نوع الخدمة دي إن هو هتلاقي فيه حاجة من الاثنين إيه؟ مضروبة. فبيقول لك فلو لقيت الاثنين مضروبين خد الإيه؟ الكفء، وحاول بقى تحط انت اي سيستم عشان تضبط بيه ايه عدم موثوقيته دوت، تمام. فاخد الصنايع الشاطر واستحمل تنكته عليك، تمام، ليه؟ لان هو هيتنك عليك بس مش هيدمر لك بيتك، مش هي ايه مش هيهدر لك المواد الخام اللي بيستخدمها وترجع تاني ايه تعيدها مثلا وكده. يعني الطبع في الإنسان هو الاستقلال والاعتماد على النفس، وإن الراجل الحقيقي يأنف إنه هو حد يخدمه، تمام. عشان كده مثلا لما سيدنا علي كان الناس بتحاول تشيل حقيبته أو ثقله، كان بيقول الرجل أحق بحمله أو بحمله إلا أن يعجز فيعينه إيه؟ أخاه. والنبي كان يغزل ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم في بيته، والإنسان بيعتمد على نفسه، لكن العوائد بتقلب طالما في حد بيخدمك هتبدأ تتخلى، ومش هتأنف انك انت تطلب كوباية الشاي من فلان ومن علان ومن غيره، تمام، ليه؟ لان غيره خلاص بيخدمك واعتدت على ذلك يعني، تمام. فكله بقى بيخلف عشان يقول للعيال روح هات لي كوباية ايه كوباية مي. فصل في ان ابتغاء فديت، فصل لطيف جدا في الحرف. فصل في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي. الحق يا أحمد إيه التماثيل دور على حد أمين عشان نبيعهم، تمام. فالفصل ده معقود لهذه القضية. اعلم أن كثيرا من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من تحت الأرض، وطبعا دي سببة الصحراء وأكل العيش والزبق الأحمر والجو اللطيف ده، وإلى يومنا هذا طبعا مستمر جدا في الأرياف وغيره. يبتغون الكسب من ذلك، ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة مختزنة كلها تحت الأرض، مختوم عليها بطلاسم سحرية لا يفض خاتمها، لا يفض ختامها ذلك إلا من عثر، لا يفض ختامها ذلك إلا من عثر على علمي. الوثيقة اللي بتدي لك خطوات فك الإيه؟ فك الطلسم ده وفك السحر. واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان، رجل غراب أعرج، تمام، ومصارين حمامة حولة. فأهل الأمصار بإفريقية يرون أن الإفرنجة الذين كانوا بها قبل الإسلام دفنوا أموالهم كذلك وأودعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها، وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم، القبط الفرعنة يعني والروم والفرس، ويتناقلون ذلك في أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع المال ممن لم يعرف طلسمه ولا خبره، فجدونه خلوا أو معمورا بالديدان، يعني يحفر بس لا أشكيف أو لا ديدان أو لا حاجات مخيفة أو غريبة، فإيه ده هو الطلسم اللي كان لازم يفكه يعني، أو يشارف الأموال والجواهر موضوعة والحرس دونها منتضين سيوفهم. تمام، أفلام بقى علي الزيبق والحاجات دي كلها، أنه هو وصل للكنز بس لقى فرسان مسلحين تحت الأرض بيحاربوه، الحاجات دي كلها اللي اطلع على الأدب الشعبي مذكورة فيه الحاجات دي بكثرة يعني. أو تميد به الأرض حتى يظنه خسفا أو مثل ذلك من الهذر. تمام، اساطير هتلاقي ان ده انا وصلت للكنز بس طلع عليا غول عظيم بيطلع نار من ودنه فخفت منه، بس في الاخر احنا عايزين بقى المانوال بتاع الغول دوت اللي هو هيجيبه لنا الساحر اللي هنقعد نصرف عليه اموالنا كلها. وتجد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي واسبابه يتقربون الى اهل الدنيا بالاوراق المتخرمة الحواشي، مخطوطات قديمة ورق شكله قديم، وبعض يعني المشتغلين في الطباعة أخبروني أن الحاجات دي بتزور بسهولة إلى يومنا هذا وتباع للأثرياء العرب، لأنها كتب مثلا أثرية أو مخطوطات أو كذا بيحطوا عليها مواد كيميائية والحاجات دي كلها، فيبان ويدفنوها شوية في التراب ولا حاجة ويبان شكلها مهترئ يعني، فالصنعة موجودة من زمان يعني. إما بخطوط أعجمية مكتوب فيها كلام بالسورياني وكلام أنت ما تفهمهوش، أو بما ترجم بزعمهم منها من خطوط أهل الدفائن، يقول لك ده نص منقول من اللغة الفارسية القديمة وده فيه الخريطة بتاعت الكنز، بإعطاء الأمارات عليها في أماكنها يبتغون بذلك الرزق منهم، يبدأوا يبيعوا لهم الخرائط ديت، بما يبتعثونهم على الحفر والطلب ويموهون عليهم بأنه إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. يقول له طب ليه ما رحتش أنت استخرجت الكنز طالما أنت عندك الخريطة؟ يقول لك أنا خفت أطلعها فالسلطان يصادرها، لكن أنت راجل مقتدر وليك كلمة مسموعة، فلو استخرجت هذا الكنز محدش هيتعرض لك، فعشان كده قلت أخصك أنت بالأموال ديت أو بالخريطة دي، أو إن استخراج الكنز محتاج إلى أموال عظيمة وأنا رجل فقير فقلت أدهولك فيحصل النفع المشترك، يعني أنت تديني حاجة وأنا أطلعهولك. وربما تكون عند بعضهم نادرة أو غيبة من الأعمال السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعواه، وهو بمعزل عن السحر وطرقه، يعني يعرف يشتغلك يعني يعمل لك حاجة يوهمك بإيه بأن هو ساحر حقيقي وهو أصلا ساحر ولا يونانيلا، مثلا عنده حيلة يخبرك بها باسم جدتك مثلا فأنت تتثبت فتظن أن هو من أهل السحر المتمكنين أو كده. فيولع الكثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول، فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به على ذلك المال، يخادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم، والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة، مكسل أو عاجز عن أنك أنت تكتسب فبتنزل تدور بقى على على الكنوز من التجارة والفلح والصناعة، فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير الوجه الطبيعي من هذا وأمثاله، عجزا عن السعي في المكاسب وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه، ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه وفي نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول. أحسن لك كنت تنزل تسعى على رزقك وتسرح بخضار ولا تسرح بحاجة، حد التعب اللي انت بتهرب منه ما انت تعبت اضعاف مضاعفة منه في حفر الابار وبحث عن الكنوز، ويعرضون انفسهم مع ذلك لمنال العقوبات، السلطان لو عارف انهم بيدوروا على اثار او غيرها يعقب، وربما يحمل في الاكثر على ذلك زيادة الطرف وعوائده. راجل غني عشان كده بيقصر هذه التجارة مع أثرياء القرى ووجهاء القرى وغيرها، فهو عايز حياة الأبهة وأمواله ودخله مش مكفي، فيبدأ يدور على حيل لزيادة الدخل وخروجها عن حد النهاية حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بمطالبها. ومر بينا قبل كده شرح أن الطرف بيستدعي نفقاته كثيرة، وده مشاهد في عصرنا. فإذا عجز له الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة ليفي له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرها، فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده. ولهذا أكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون من أهل الدول ومن سكان الأمصار الكثيرة الطرف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناها، تجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركبان عن شواذه كما يحرصون على الكيمياء. الكيمياء اللي هي تحويل النحاس لذهب يعني، وكانت برضو من الحيل اللي بينصب يعني تستنزف فيها أموال الناس. وفي التراجم تلاقي الناس كتير يقول لك ذهب ماله على الايه، على الكيمياء يعني، بيحاول ينفق أمواله ديت علشان يوصل إلى السر ده، وطبعا ضحك عليه. هكذا يبلغنا عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة لعلهم يعثرون منه على دفين أو كنز. تمام، عشان أهل المغرب مشتهرين هنا عندهم بالسحر والحاجات دي كلها، فتلاقي أهل مصر يقول ما يجيلهم حد مغربي يقول له ما عندكش حيلة تطلع العجل من بطن أمه، ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه. تمام، يعني إنهم لأن برضو التانيين يضحكوا عليهم ويقولوا لهم الكنوز ديت مدفونة في قاع بحيرة قارون أو مدفونة في بير عميقة أو في قاع النيل أو في غيره. تمام، فيبدأوا يدوروا على حيلة المية بيها تجف من الأيمن الأبار، لما يرون أن غالب هذه الأموال الدفينة كلها في مجاري النيل، وأنه أعظم ما يستر دفينا أو مختزنا في تلك الآفاق، ويموه عليهم أصحاب تلك الدفاتر المستفعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل. يقول هي في كنوز تحت بس الفيضان والنيل فمش عارفين نطلعها، تسترا بذلك من الكذب. يدي لك حيلة منطقية يعني أنه هو ما تفضحش بي حتى يحصل على معاش، فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب الماء بالأعمال السحرية لتحصيل ما ابتغاه من بعده، كلفا بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر عن أوليهم، فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري. عندك ولا البراري؟ في البراري وغيرها. وقصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. وقد يتناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق يعطى فيها كيفية العمل في التغوير بصناعة تغوير المية يعني بصناعة سحرية شكرا حسب ما تراه فيها. وهي طبعا مش هنقرأها كلها بس مثلا هتلاقي فيها أبيات بيقول لك إذا أردت تغوير بئر يعني أنك أنت مش عارف إذبح عليه الطيرة والطخ به واقصد وقيب الذبح بالتبخير. تمام، بالسندروس وباللباني وما يعه والقسط والبسف بثوب حرير. يعني بيقول لك الحيل السحرية اللي تطلع بها الإيه المية أو تذهب بها المية من البير أو كده إلى آخر الكلام يعني. وعندي أن هذه القصيدة من تمويهات الممخرقين، حد اخترعها علشان يضحك بها على الناس يعني، فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات عجيبة، وتنتهي المخرقة والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة بمثل هذا. يعني يروحوا يأجروا بيت قديم أو بيت أثري أو غيره، أو يخشوا ويقتحمون ويحتفرون بها الحفر ويضعون فيها المطابق والشواهد التي يكتبونها في صحائف كذبهم. يعني علامتها أنك أنت هتلاقي مثلا لما تحفر بعد خمس خطوات هتلاقي مثلا جراب فيه خمس دنانير أو خمس حاجات، فيحط له شوية العلامات دي بحيث لما يبدأ يحفر يلاقي العلامات فيبدأ يظن أن خريطة الكنز إيه حقيقية وشغالة وهو مضحوك عليهم. ثم يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف ويبتعثونه على اقتراء ذلك المنزل وسكناه، ويوهمونه أن به دفينا من المال لا يعبر عن كثرته، ويطالبونه بالمال لاشتراء العقاقير والبخورات لحل الطلاسم، ويعيدونه بظهور الشواهد التي قد أعدوها هنالك بأنفسهم ومن فعلهم، فينبعث بما يراه من ذلك وهو قد خدع ولبس عليه من حيث لا يشعر، وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم يلبسون به عليهم لتخفى عنهم محاورتهم فيما يتناولونه من حفر وبخور وذبح حيوان وأمثال ذلك. وأما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا خبر، كلها نصبية. وأعلم أن الكنوز وإن كانت توجد، يقول أنا ما منكرش أن في الأرض كنوز، لكنها في حكم نادر على وجه الاتفاق لا على وجه القصد إليها. فأنت ممكن تعيش حياتك كلها وتموت ما تقابلش واحد في حياتك لا إيه لا كنز، وليس ذلك بأمر تعم به البلوى حتى يذخر الناس غالبا أموالهم تحت الأرض ويختم عليها بالطلاسم. يعني مش موضة مع الناس ان كل حد عنده فلوس يروح مخبيها تحت الارض وحطت عليها ايه طلاسم، دي حاجة حالة نادرة يعني ممكن واحد يعملها ماشي في التاريخ، لكن ان كل بلد يبقى فيها 5000 حد دفن ثروته فدوت. هنا خدوا بالكم القواعد اللي كان حطها لك في اول المقدمة في فهم القضايا التاريخية، منها معرفة عوائد الناس. فانت في حياتك شفت حد بيخبي ثروته تحت الأرض وبيعمل عليها طلسم وبيعمل عليها عفاريت والكلام ده كله؟ فبيقول ولا حتى في العوائد القديمة والكلام ده كله، هشرح في ذهنك كمان شوية، لا في القديم ولا في الحديث. والركاز الذي ورد في الحديث وفرده الفقهاء اللي هو في الخمس وهو دفن الجاهلية إنما يوجد بالعثور والاتفاق لا بالقصد والطلب. يقول لك لما تلاقي الكنز ده حنبقى ناخد الخمس منهم، لكن مش معنى كده أنك كنت بيقول لك روح دور على الايه على الكنز. وأيضا فمن اختزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد بالغ في إخفائه، فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه ويكتب ذلك في الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأعصار والأفاق؟ هو مخبي حاجة المفروض هو اللي يعلمها ويعرفها لنفسه، مش هيكتب لك خطوات استخراج ماله. تمام، هو مخبي ليه أصلا لو هو مش عايز حد يطلعه؟ تمام، هذا يناقض قصد الإخفاء، هنا بيتحاكم لقوانين العادة. وأيضا فأفعال العقلاء لابد أن تكون لغرض مقصود في الانتفاع، ومن اختزن المال فإنما يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره به. وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحد وإنما هو للبلا والهلاك أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأتي من الأمم فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. الناس الخيرة اللي بتدفن لك كنز تمام عشان انت تلاقيه وهو ما يعرفكش، دي مش موجودة. تمام، إنما اللي حيخبي فلوسه حيخبي علشان هو يعرف ايه يوصل لها، مش علشان انت توصل لها. فهنا بيتحاكم ان العقلاء ما بيفعلوش ذلك، فالغالب ان ما حدش بيعمل كده. واما قولهم اين اموال الامم من قبلنا وما علم فيها من الكثره والوفور، فاعلم ان الاموال من الذهب والفضه والجواهر والامتعه انما هي معادن ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن، والعمران يظهرها بالاعمال الانسانيه ويزيد فيها او ينقصها، وما يوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث، وربما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى دولة أخرى بحسب أعواضه والعمران الذي يستدعي. فإن نقص المال في المغرب وإفريقية فلم ينقص في بلاد الصقالبة والإفرنجة، وإن نقص في مصر والشام فلم ينقص في الهند والصين. كان بيقول لك إن مجموعة الثروات الطبيعية في الأرض بالدور، فالثروات حطبوا إليها في أمم تانية. أنت دلوقتي أمتك افتقرت مش معنى كده أن ثرواتهم دفنت، وإنما انتقلت إلى إيه؟ إلى مصر آخر أو إلى بلد أخر، لأن الموارد محصورة في الكون. تمام، أو بتستهلك زي مثلا بتسيح وبتبنى بها المباني أو بتغرق في البحار، أو البحار بقى مش الأنهار. تمام، أو كده بتنتقص لهذه العلم. وإنما هي آلات ومكاسب، والعمران يعني المال آلة للكسب، والعمران يوفرها أو ينقصها، مع أن المعادن يدركها البلا كما يدرك سائر الموجودات. فالذهب اللي بتتداوله الأيدي بيبرد وبتقل وبيقل حجمه وبتنتقص إيه؟ ينتقص وجوده مع الوقت، لأنه بيتلف بتتكسر منه حتة وهكذا، فتلاقي الدرهم مع الوقت إيه؟ بيقل. فطبيعي أن الزمن بيستهلك الثروات. ويسرع إلى اللؤلؤ والجواهر أعظم مما يسرع إلى غيره، وكذا الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير ينالها من البلا والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر كانت في ملكة القبط منذ 2002 أو تزيد من السنين الفراعنة، وكان موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ على مذهب من تقدم من أهل الدول. عقدتهم أنه يدفن الشخص بثروته. فلما انقرضت دولة القبط وملك الفرس بلادهم نقروا عن ذلك في قبورهم وكشفوا عنه، فأخذوه من قبورهم ما لا يوصف كالأهرام من قبور الملوك وغيرها، وكذا فعل اليونانيون من بعدهم. احنا ما شاء الله كل ما يعدي علينا حد ياخد شوية تمام. وصارت قبورهم مظنة لذلك لهذا العهد، علشان كده حتى في الحفريات الحديثة والحاجات دي بيلاقوا الحرامية ميتين جوه، او يلاقوا القبر ده نبش، والحرامي ده مثلا من 1000 سنة تمام، يعني الحرامي نفسه اثري تمام. ولكن فاحنا فمحاولات السرقة من زمان، عشان كده الفراعنة كانوا بيحطوا بقى الاسحار بتاعتهم والبكتيريا بتاعتهم والحاجات الغريبة بتاعتهم ديت علشان يحاولوا يحموا قبورهم، مش علشان الكنز ومش هتعرف توصل له الا لما تفك التبصب تمام، هو مقبرة وبيحاول يقفل عليها وصارت قبورهم مظنة لذلك لهذا العهد، ويعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات. أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك، فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوجود ذلك فيها واستخراجها، حتى أنهم حين ضربت المنكوس على الأصناف في آخر الدول ضربت على أهل المطالب. يعني بقى كان في وظيفة السلطان بياخد منها ضريبة اللي هي وظيفة اللي بينقبوا عن الأثار، وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك من الحمقى والمهووسين، فوجد بذلك المتعاطون له من أهل الأطماع فوجد بذلك المتعاطون له من أهل الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والزعم باستخراجه تمام. فانتشرت الموضة تمام، عرفنا أن في كنوز عند الفراعنة، فكل واحد بقى يقول لك أنا عندي الخريطة اللي بتطلع لك كنز اللي هي الفراعنة. الفراعنة مش عاملين خريطة ولا نيلة، ده هو مقبرة وقفلينها ولازقينها علشان أنت ما تخشش تمام. فاللي أنت عامله دوت ما هوش خريطة، إنما دي حاجة أنت مخترعها علشان تضحك على الناس فيندوا لك أموالهم. وما حصلوا إلا على الخيبة في جميع مساعيهم نعوذ بالله من الخسران. فيحتاج من دفع إلى شيء من هذا الوسواس أو ابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه، كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه، ولا يشغل نفسه بالمحالات والكاذب من الحكايات، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ناخد نص الفصل دوت او ما تيسر منه، فخمس دقائق كده لغايه علشان نختم الفصل ده كله المره الجايه، يعني هو فصل صغير زمان. فصل في ان الجاه مفيد للمال، بيقول محتاج المال جاه، وده شرحه قبل كده. قال وذلك أن نجد صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فقد الجاه. يعني لو في شخص تاجر، اتنين تجار بيرزقوا كل يوم بيبيعوا نفس التجارة مع بعض، وبدأوا كل يوم بدأوا مع بعض من لحظة واحدة، واحد فيهم ليه جاه، وحيشرح بعد شوية الجاه إن هو ليه نفوذ على الناس تمام، قريب السلطان، حد له شرف في منطقته او في قبيلته، والتاني خالي من من الجاه. بيقول اللي ليه جاه دوت هتلاقي مع الوقت بقى اغنى من من فاقد الجاه، وحيفسرها لك ليه. فبيقول لك في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه، فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي. يجي يأكل إلى حد يعزمه على الأكل، يجي يرحل إلى حد يوصله، يجي مثلا عايز حد يقضي له مصلحة، كله بيتزلف إليه علشان إيه؟ جاهه. وهو قال لك إن الثروة الحقيقية هي فين؟ في العمل. فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه، وجميع ما شأنه أن تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غير عوض. فيوفر عليه أعمال كثيرة كان ممكن ينفق فيها أموال طائلة، فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه، فهو بين قيم للأعمال يكتسبها تجارته الشخصية، وقيم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه. تمام، اللي هي فدايما ما فيش حد بيكتنز المال فقط، لابد أنه ينفق، يعلم عياله، يصفرهم، يتحرك، ينتقل، يأكل، يشرب. تمام، فتلاقي يجي يتجوز، تلاقي عشان هو صاحب الجاه الناس تنزل له في المهر، وإيه وإحنا بنشتري راجل. تمام، وياخد العروسة ببلاش. تمام، علشان هو زوجه. تمام، يجي يتعلم، يلاقي مثلا مدير مدرسة يدخل ابنه بأن يعمل له خصم 70% أو ببلاش علشان يستغل جاهه في تقضية ورقه وتخدمة. فكده بيوفر في الحقيقة نفقات تعليم، نفقات سفر، نفقات أدوية، نفقات علاج، نفقات غيرها، كل الناس بتخدمه. فالأموال دي اللي كان غيره زميله ده التاجر التاني هيصرفها، هو بيوفر. وقيم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة، فيفيد الغنى لأقرب وقت، ويزداد مع الأيام يسارا وثروة. ولهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمنا. بيفسر لك ليه هنا الإمارة فضلا عن الجبايات والأموال اللي بياخدها، إن هي كمان وسيلة للكسب. لأن أول ما هتبقى أمير أو سلطان أو والي هتلاقي كل الناس بتيسر لك السبل، وبتجي لك الحاجات من غير من غير عوض. وفاقد الجاه بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله وعلى نسبة سعيه. وهؤلاء هم أكثر التجار، ولهذا تجد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير. تمام، فده مشاهد. تمام، ومما يشهد لذلك أن نجد كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهر حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم، فأخلص الناس في إعانتهم على أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم. سيدنا الشيخ، أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير من غير مال مقتنى إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة بها من الناس لهم. يعني هو ممكن الناس تستغرب، هو الشيخ اغتنى منين؟ تمام، هو ما اغتناش، هو توفرت عليه نفقاته فحصل له اليسار من هذه الجهة. رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن وفي البدو، يسعى لهم الناس في الفلح والتجري وهو قاعد بمنزله. تلاقي اللي عنده غيط يبعت له قفص مانجا وقفص فاكهه وقفص اكل وقفص مش عارف ايه، وهو قاعد مكانه. لا، وهو قاعد بمنزله لا يبرح من مكانه، فينمو ماله ويعظم كسبه ويتاثر الغنى من غير سعي. ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته. تمام، ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته واسباب غناه ويساره، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الفصل اللي بعديه نتوقف عنه، بيقول لك ان السعاده والكسب انما تحصل غالبا لاهل الخضوع والملق، وان هذا الخلق من اسباب السعاده. تمام، يعني طول ما انت بتطاطي تمام، هتعلى هتعلى هتعلى. تمام، وهيشرح دوت بشرح مقنع يعني. تمام، وان دوت من اسباب السعاده، وابسط طبعا بالسعاده هنا السعاده الدنيويه. تمام، وهيذكر بعد قليل العكس. تمام، ان يعني الفصل اللي بعديه يقول لك ان القائمين بامور الدين من القضاء والفتيه والتدريس والامامه والخطابه والاذان ونحو ذلك لا تعظم صلواتهم في الغالب. تمام، طبعا ما لم يكونوا من الاولانيين او من الناس اللي الناس بيعتقدوا فيهم فيبداوا ايه يهدوهم او كده. فدوت برضو فصل لطيف جدا، يعني تعالوا من اطرف فصول المقدمه الفصل القادم ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ سهل بنخلي الصراحه.